أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بحياة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعيش في هذا الصباح المبارك مع صورة السجدة، وهي صورة مكية. والقرآن المكي كما قلنا مرات عديدة يهتم بالعقيدة والتركيز على توحيد الله سبحانه وتعالى، التذكير بالآخرة، التذكير بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، حتمية البعث بعد الموت. هذه رسالة القرآن المكي. ولذلك تبدأ هذه الصورة المباركة بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وقلنا أن هذه المقطعات في مطلع صور القرآن الكريم هي شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، لأنه كان أميا عليه الصلاة والسلام. الأمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، ولكن علمه ربنا تبارك وتعالى، قل أدبني ربي فأحسن تأديبي. والأمي لا يعرف أسماء الحروف، ولكن يعرف صوت الحرف، يعني لا يعرف اسم الحرف ولكن يعرف صوت الحرف. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. طبعا هذا ثناء على القرآن الكريم، أنه آخر الرسالات السماوية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى لهداية عباده. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أرسل عددا كبيرا من الأنبياء والمرسلين، 100,000 و24,000 نبي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن الله تعالى اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا، ففيه 315 إلى 317 رسالة سماوية أنزلها ربنا تبارك وتعالى لهداية البشرية. وكان لابد أن يكون في نهاية لهذه العملية، والنهاية كانت القرآن الكريم، إنزال القرآن الكريم. ولذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه. لم يتعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ أي كتاب سماوي سابق، لكن تعهد بحفظ القرآن الكريم، لأنه يعني ليس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه أنه كلام رب العالمين الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين بأنه كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه من رب العالمين. وقلنا أن يعني الحق الذي أنزل في هذا الكتاب العزيز يشهد له بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. يعني كل إشارة علمية أو تاريخية أو تشريعية أو أخلاقية أو سلوكية أو تربوية أو اقتصادية، يعني على تعدد موضوعات القرآن الكريم، يعني لا ينظر إليه إنسان محايد إلا ويرى فيه يعني ما يشهد له بأنه كلام رب العالمين، وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، افتراه يعني ابتدعه، يعني كانوا يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب القرآن الكريم، ومع اعترافهم بأن يعني أنه معجز من ناحية اللغة، وهو المجال الذي أتقنه العرب على زمن الوحي. يعني أحد المشركين يقول: والله إن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمودق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر، ولم يسلم برا من ذلك. أم يقولون افتراه، يعني من ادعاءات الكفار والمشركين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي كتب القرآن الكريم، ولذلك جعله ربنا تبارك وتعالى أميا لا يقرأ ولا يكتب حتى ينفي عنه هذا الادعاء. أم يقولون افتراه؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم نذير من قبلك لعلهم يهتدون. يعني بعد سيدنا إسماعيل عليه السلام الذي ثبت التوحيد في الجزيرة العربية، يعني لا نعرف نبيا جاء بعد إسماعيل عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام كان دائم التردد على مكة المكرمة. فلذلك يقول يعني لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. يعني هم ضلوا بعد سيدنا إسماعيل عليه السلام بفترة طويلة، وبعد التوحيد الكامل لجأوا لعبادة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، فيمن عليهم ربنا تبارك وتعالى بإرسال سيدنا محمد عليهم، فيقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. بعدين تبدأ الآيات تستعرض شيء من يعني صنع الله سبحانه وتعالى في خلقه، والذي يشهد له بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية، فيقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. خلق السماوات والأرض من أعظم الدلالات على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ويكفي يعني كما أشرنا لحضراتكم مرات عديدة أن أبعد نجم يراه الإنسان في صفحة السماء الدنيا وليس هو نهاية السماء الدنيا يبعد عنه 15,000,000,000 سنة ضوئية. وسنة ضوئية يعني مسافة مهولة جدا، يعني 9 بليون كيلومتر، 9,000,000,000 كيلومتر. لكن أنت تخيلوا أن 15,000,000,000 سنة ضوئية أبعد نجم يراه الإنسان، وسنة ضوئية يعني 9,000,000,000 كيلومتر، مسافة رهيبة. ويرى الإنسان في هذه المسافة ما بين 200,000,000,000 مجرة و 500,000,000,000 مجرة، يعني كل مجرة طبعا فيها بلايين النجوم والكواكب والكوكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك. فالكون يشهد لخالقه سبحانه وتعالى، ولذلك الاستشهاد على عظمة الله سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض يعني وارد في آيات قرآنية عديدة. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وقلنا أن هذا التعبير جاء في القرآن الكريم 20 مرة، يعني البينية الفاصلة بين السماوات والأرض تؤكد على مركزية الأرض من السماوات، ولا يمكن للإنسان أن يدرك ذلك مهما بلغ من العلم. القرآن يؤكد ذلك لأن خالق الكون هو الذي يقول لنا ذلك. هذا التعبير رب السماوات والأرض وما بينهما جاء 20 مرة في 20 آية من آيات القرآن الكريم. وهذه البينية التي تفصل الأرض عن السماوات لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات. رب السماوات والأرض وما بينهما جاءت في آيات قرآنية عديدة. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، والستة أيام هي 6 مراحل، ليست من أيام الأرض لأن الأرض لم تكن موجودة. يعني 6 مراحل متتالية تم فيها الخلق، وربنا قادر على أن يقول شيء يكون فيكون، ولكنه شاءت إرادته تعالى أن يجعل الخلق على مراحل حتى يدرك الإنسان شيء من قوانين هذا الوجود فيحسن توظيفها في عمارة الحياة على الأرض. ولكنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني خلق على مراحل ليه؟ لكي يعين الإنسان على فهم بعض قوانين الخلق فيحسن توظيفها في عمارة الحياة على الأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. طبعا استواء يليق بجلاله، لا نستطيع أن نفصله، يعني أمر غيبي بالنسبة لنا. استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكروا. يعني لا يمكن أن يجد الإنسان من يدافع عنه أمام رب العالمين، من يستطيع أن يخالف قرار إلهي. ولذلك يقول ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الولي الذي يحميك والشفيع الذي يشفع لك. فلا يمكن أن يجد الإنسان في حضرة الله سبحانه وتعالى أن يجد من يشفع له عند رب العالمين إلا بأمره بإذنه. يعني حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا إذا أذن الله تعالى بالشفاعة. ولا نصير من ينصرك أمام رب العالمين. لا يمكن لعبد من العباد أن يتمكن من شيء من ذلك أبدا. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني تروح فين؟ يعني هذا ملكه، هذا يعني سلطانه. فيعني إن لم تكسب رضاء الله عنك يعني ما يغنيك عن ذلك أي شيء آخر. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ثم تنقلنا الآيات نقلة كبيرة في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فتقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. الذي يدبر هو الله سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقلنا أن القرآن يستخدم باستمرار الارتقاء في السماء بتعبير العروج، والعروج هو حركة الأعرج الذي لا يستطيع أن يتحرك في خط مستقيم، يتحرك شوية يمنى وشوية يسرى. الأعرج لا يستطيع أن يتحرك في خط مستقيم. وقلنا السبب في ذلك أن السماء مليئة بالأجرام المتباينة في كثافاتها وفي كتلها، فكل جرم يشد الصاعد في السماء إليه نتيجة الجذب المختلف للصاعد في السماء، سواء كان هو مادة أو طاقة أو كائن حي أو كائن غير حي. يعني طبيعة بنية السماء أنها مليئة بالأجرام السماوية المتباينة في كثافاتها، وبالتالي في قدرتها على جذب الصاعد إلى السماء إليها. وهذا من قمة الإعجاز في القرآن الكريم، أنه دائما يصف الارتفاع في السماء بالعروج. أما النزول جاذبية الأرض بشد الإنسان مباشرة إليه، ممكن ينزل في خط مستقيم. والقرآن يميز بين حركتين دول بدقة فائقة. دائما الصعود في السماء عروج، والنزول من السماء هبوط أو نزول يعني. فهذا أيضا من الإشارات العلمية الدقيقة في كتاب الله. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعني كثير من المفسرين يمر على هذه الآية مرور الكرام، يعني ما حد علق عليها إطلاقا التعليق الذي يليق بها. كان عندنا مؤتمر في موسكو يعني في التسعينات أو في التسعينات من القرن العشرين، وعرضت هذه الآية بتفسيرها العلمي. يعني فوقف والله أكثر الحضور علما في مجال علم الفلك، قال يعني كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حق تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم يعني دخولي في هذا الدين، أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله هز المؤتمر بكلمته هذه. ثم جاء خرابة العشرة من المترجمين، ما كانوا مشتركين معنا في المؤتمر، كانوا جالسين في غرف زجاجية في نهاية المدرج ينقلون من اللغة العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس، جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الآية تشرح لنا سرعة الضوء قبل أن يصل إليها الإنسان 1400 سنة. يعني أعلى سرعة يعرفها الإنسان سرعة الضوء. الضوء يتحرك بسرعة تقترب من 300,000 كيلومتر في الثانية. 300,000 كيلومتر في الثانية. طب كيف هذه الآية بتعبر عن سرعة الضوء؟ يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. طيب السنة عند المسلمين السنة القمرية، ليست السنة الميلادية، السنة القمرية. طيب السنة القمرية عبارة عن 12 شهر قمري. طول مدار السنة القمرية هي مدار القمر حول الأرض، يعني عفوا الشهر القمري ومدار القمر حول الأرض. السنة القمرية هي دورة القمر مع الأرض حول الشمس، يعني الشهر القمري دورة القمر حول الأرض، السنة القمرية هي دورة الأرض مع القمر حول الشمس. هذا المدار معروف يعني مقاس ومدقق فلكيا عدة مرات. أما أقول 1000 سنة مما تعدون، يعني 12,000 شهر قمري، 12,000 شهر قمري، مدار القمر حول الأرض محسوب بدقة فائقة لأن قاسوا العلماء عشرات المرات. فلو أضرب طول الشهر القمري المحسوب فلكيا بدقة شديدة في 12 يبقى في سنة، في 1000 يبقى 1000 سنة. وبعدين إذا تساوت كميتان من الزمن، يعني إيه؟ في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يعني يوم بيساوي 1000 سنة، يعني إذا تكافأت كميتان زمنيتان غير متساويتين فهذا يعكس اختلاف السرعة، يعني السرعة في أحدهما أعلى من الثاني. فيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فيوم بيساوي 1000 سنة، لازم السرعة في هذا اليوم تكون أضعاف السرعة في 1000 سنة، مش كده؟ يعني إذا اختلف أو إذا تساوى الأول كميتان من الزمن مختلفتان في القدر، معنى هذا أن الفارق بينهما هو سرعة وقوع الحدث في كل منهما. فيعني في يوم كان مقداره 1000 سنة، اليوم السرعة بتحسب بالثانية بس بالمتر، فيوم 24 ساعة في 60 عشان يبقى بالدقيقة، في 60 حسب بالثانية، هذه عدد الثواني في 24 ساعة. يعني بأحسب الثواني هذه وبعدين أحسب الألف سنة مما نعد، 1000 سنة يعني 1000 سنة قمرية، يعني 12,000 شهر قمري، فاتناشر ألف في مدار القمر حول الأرض يساوي هذه الكمية، يبقى 1000 سنة مما بتعدون بيساوي الثواني في يوم، 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية. وجدنا أن الحساب هذا بيعطيني سرعة الضوء إلى الكسر العشر الثالث كما وصل إليها علماء الفيزياء الفلكية بعد مجاهدة طويلة جدا. فبالله عليكم كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، يتحدث عن أعلى سرعة في الوجود قبل أن يعرفها الإنسان بألف ربع سنة. هذا أمر معجز ولا غير معجز؟ والله ذهل الحضور بمجرد وضع، يعني لو فيه سبورة وحطت له الأرقام، يعني أنا عندي موجود الأرقام كاملة، يندهش الإنسان يعني من أين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا العلم إن لم يكن من الله سبحانه وتعالى. يقول يدبر الأمر، والتدبير من الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يبقى يوم بيساوي 1000 سنة. الاختلاف ده معنى إيه؟ إن السرعة في هذا اليوم أعلى بكثير من السرعة في 1000 سنة، أو يساوي السرعة في 1000 سنة. السرعة في هذا اليوم لابد أن نحسبها بالثانية، فأحول اليوم إلى ثواني، 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، وحاولوا تحسبوها ثم من كنا، يعني حاول تحسبوها 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية بيساوي 1000 سنة مما نعود، سنة قمرية يعني 1000 سنة يعني 12,000 شهر قمري، ومدار القمر محسوب بدقة شديدة، يعني أحط مدار القمر مضروب في 12,000 وأقسمه على الثواني هذه يعطيني سرعة الضوء المقدرة ب 300,000 كيلومتر في الثانية، هي طبعا 299 وكسر. والله الحساب أدانا إلى الكسر العشر الثالث، مش بس بوصلت 300,000، 299 بوينت كسر، الكسر العشر الثالث. فهذه من أبرز آيات العجائب ومن أكثرها إبهارا للعلماء، وأسلم بها عدد كبير من الغربيين. ذكروا الآية الخامسة من سورة السجدة آية مبهرة للغاية، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. بعدين يقول ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، هذا كلام رب العالمين، يعني هو عالم الغيب والشهادة ويعلم كل حركة في هذا الوجود بدقة فائقة. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. كل مرات عديدة هنا يعني أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب وسهل والحزن وما بين ذلك. ونعلم أن أبوان آدم وحواء عليهما السلام خلقا من تراب هذه الأرض. القرآن يذكر آدم يعني آدم وحواء، لأن الله خلق كل شيء في زوجية كاملة، لم يخلق يعني خلقا منفردا أبدا، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فخلق آدم وحواء من نفس الطين، نفس الطينة، يعني قل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من ذات واحدة، من شيء واحد. الناس بتفسر نفس واحدة يعني آدم، لا، هو خلق الاثنين من نفس الطين الذي خلق من آدم عليه السلام، الذي خلقهم من نفس واحدة. ولذلك هنا يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الإنسان يعني آدم وحواء، يعني أصل البشرية كلها آدم وحواء خلق من تراب هذه الأرض. قلنا الطين عبارة عن تراب ابتلى بقليل من الماء صار طين، وبعدين يقول من سلالة من طين، يعني ليس من كل الطين، يعني الله انتخب يعني من هذا الطين ما يصلح لبناء أجساد آدم وحواء عليهما السلام. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. طيب، هو آدم وحواء عليهما السلام خلق من تراب هذه الأرض كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في حديث كثيرة لرسول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول من تراب، من طين، من سلالة من طين، من طين لازب، من صلصال كالفخار. يعني وإحنا بنرى هذه العملية عندما يموت الإنسان يمر بهذه العمليات بالعكس، يعني أولا يموت يتصلب جسده يصبح كالتمثال، يعني صلصال كالفخار، نعم، وبعدين الصلصال هذا يبدأ يتحلل، يتحول طين لازم، وبعدين حمأ مسنون له ريحة غير مقبولة، وبعدين إلى التراب بعد أن يجف، والتراب يضيع في الأرض. يقول ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يعني خلق آدم وحواء عليهما السلام خلقا خاصا، يعني لم يكن لآدم أب ولا أم، ولم تكن لحواء أب ولا أم، هذا خلق خاص خلقهما ربنا تبارك وتعالى بقدرته المطلقة بقوله شيء يكون فيكون سبحانه وتعالى. طيب، كل واحد فينا بيحمل جزء من التراب الذي خلق منه آدم وحواء، كل إنسان منا في جسده يعني جزء من التراب الذي خلق منه آدم وحواء عليهما السلام. فما يقول خلق الإنسان من طين مش بس ينسحب على آدم وحواء، حتى علينا نحن الذي نجئنا من يعني أصلاب آدم وحواء عليهما السلام. لكن شاءت إرادة الله تعالى وهو القادر على كل شيء أن يخلق البشرية كلها، يعني صفات كل فرد منا في شفرة وراثية كان نصفها في صلب أبينا آدم عليه السلام والنصف الآخر في صلب أمنا حواء عليها رضوان الله. ورب العالمين خاطب الخلق جميعا، يعني ونحن في عالم الذر هذا، ونحن في أصلاب أبوين آدم وحواء، وذلك يقول أخذ ربك من بني آدم من ظهوره من ذريته وأشهدهم على أنفسه ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، ورب الملائكة يقول أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فكل فرد منا يحمل في صلبه جزءا من التراب الذي خلق منه آدم وحواء. وبعدين وهو بطن أمه يعني بيتغذى على دمها، ودمها مستمد من غذائها، وغذائها مستمد من تراب الأرض. لما يولد يرضع من لبنها، ولبنها مستمد من غذائها، وغذائها مستمد من تراب الأرض. أما يفطم يبدأ يأكل فكهة وخضار مستمد من تراب الأرض. فنحن من التراب ونعود إلى التراب، خلقنا من التراب ونعود إلى هذا التراب بعد وفاتنا. ولكن جعل عملية التزاوج وسيلة من وسائل إعمار الأرض بطريقة مشروعة، يعني لم يترك الأمور فوضى، يعني جعل التزاوج سنة فطرية، يعني فطر الله الخلق عليها، ولذلك خلق آدم وحواء في الأصل. والجنين يأخذ نصف صفاته عن الأب ونصف الآخر عن الأم، حتى يتم التنوع البشري الذي يعني يبهج الحياة على الأرض. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. التسوية هي العملية التي لا يقدر عليها إلا رب العالمين، يعني اختيار الصفات الوراثية الخاصة بكل فرد منا من بين يعني الشفرة الوراثية للأب والشفرة الوراثية للأم. يعني تخيلوا الشفرة الوراثية تشغل حيز واحد على نصف المليون من المليمتر، إذا فرضت يصل طولها إلى قرابة المترين. المترين دول فيهم 18.6 ألف مليون قاعدة كيميائية. أنا هقول تاني لأن الكلام يعني بيورينا عظمة الخلق سبحانه وتعالى. كل إنسان منا يحمل شفرة وراثية في داخل كل خلية من خلايا جسدي ما عدا خلايا الدم. خلايا الدم لا تحمل شفرة وراثية. الشفرة الوراثية بتشغل حيز أقل من واحد على نصف المليون من المليمتر المكعب. هذا الحيز الذي لا يرى بالعين المجردة، واحد على نصف مليون لا يمكن عين إنسان تشوفه، إذا فرد يصل طوله إلى قرابة المترين. المترين دول فيهم 18.6 ألف مليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع يعني ذرة واحدة في إحدى هذه القواعد، إما أن يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. يعني شو قد إيه القدرة اللي هي كلام عظيم. وعندما يدركه الإنسان يدرك جانب من عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه روحه. التسوية يعني ضبط الشفرة الوراثية التي تختار من بين هذا الكم الهائل من صفات الأب وصفات الأم، عشان يعطي الجنين خواص مغايرة لكل الخلق. فيش اثنين في الوجود يتفقان في صفاتهم الوراثية أبدا، علما بأن الكيمياء يعني المركب الكيميائي للشفرة الوراثية يتفق البشر جميعا 99.7%، ويختلفوا بس في 1.1%. 1.1% هذه يعطي لكل فرد من بني آدم شفرة وراثية تميزه عن غيره تماما. يعني فقال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه. التسوية يعني الدقة الفائقة في اختيار الصفات الوراثية من بين هذا الكم الهائل من الصفات الذي أودعه ربنا تبارك وتعالى في الإنسان. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والله يا أخواتي يعني كل آية في القرآن الكريم فيها إعجاز، لا يعني بس الواحد يتأمل هذا الكتاب العزيز يرى العجب. يعني ترتيب السمع ثم الأبصار ثم الأفئدة ترتيب معجز. يعني السمع مراكز السمع في الأذنين وفي المخ، تتقدم مراكز الإبصار. فالقرآن دائما يقدم السمع على البصر، وبعدين السمع هو آخر حاسة يفقدها الإنسان عند النوم وعند الموت. يعني آخر حاسة يفقدها الإنسان، يعني آخر ما يفقد الإنسان من الحواس عند النوم السمع، وآخر ما يفقد عند الموت السمع. فيرتب الترتيب العلمي الدقيق. يعني فيقول ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقلنا الفؤاد هو قلب القلب، يسموه بالإنجليزية the inner heart، قلب القلب. والعلم اكتشف مؤخرا أن عضلة القلب مبطنة من داخلها بأربعين ألف خلية عصبية للذاكرة، تفوق ما في المخ من خلايا ذاكرة بأرقام كثيرة. قليلا ما تشكرون، لابد الإنسان أن يشكر رب العالمين على هذه النعمة الفائقة. وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. يعني إيه ضللنا في الأرض؟ يعني إذا مات الإنسان وتحول جسده إلى تراب، هذا التراب يختلط بتراب الأرض، لا يستطيع أحد أن يصله إلا رب العالمين، حد يقدر يصله. إذا ضللنا في الأرض يعني إذا متنا وتحللت أجسادنا إلى تراب الأرض واختلط هذا التراب بتراب الأرض، ده معنى إذا ضللنا في الأرض. وقالوا إذا متنا، قالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. كانوا يستنكروا البعث، يقول لك يعني معقول، يعني معقول إن أنا بعد ما أموت ويتحلل جسدي ويختلط بتراب الأرض، يعني معقول إن أنا أبعث كيف يعني؟ وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة الكافرين والمعاندين والمضللين، يعني إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فيقول هنا قالوا إذا ضللنا في الأرض، يعني إذا متنا وتحللت أجسادنا وتحولت إلى تراب يختلط بتراب الأرض، هل يمكن فصلهم؟ هل يمكن فصلهم؟ إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وسبق أن شرحنا هذه القضية التي يثيرها الملاحدة وأعداء الدين كثيرا، هي عملية البعث، يستصيب عملية البعث. وقلت مرات عديدة في هذا المقام الكريم أن من مآسي عصرنا أن الإنسان يحاول أن يقيس على الله بقدرات البشر، وهذا ما طب الشيطان يزينه للإنسان كثيرا. لابد من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. يعني رب العالمين الذي أبدع هذا الكون كله قادر على كل شيء، يعني لا يعجزه شيء في هذا الوجود. وقلنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجم الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فسأل الصحابة يا رسول الله ما عجم الذنب؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصف، نهاية العمود الفقري. وكان كثير حتى من أبناء المسلمين استنكر هذا الحديث، يعني إيه هذا؟ كنت أكتب مقال يعني أسبوعي في الأهرام في رمضان، يطلبوا مني أكتب عمود، المقال كان صفحة كاملة، العمود ما يوفيش الآية، فقلت أكتب عن إعجاز في السنة، فكتبت عن هذا الحديث، يعني كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، منه خلق وفيه ركب يوم القيامة. ونشدت الأطباء المسلمين خاصة أطباء العظام أن يحققوا هذه القضية، هل صحيح يعني في عظمة في الهيكل العظمي للإنسان لا تبلى أبدا؟ فرد علي طبيب مسلم قال نحن معشر الأطباء نعلم أن كل خلايا العظم واحدة اسمها أوستيوسايت وكلها تبلى ولا يبقى منها شيء. ورجل مسلم ومصلي، والله رجل مصلي، لكن ينكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لجهله به. يعني فقابلته يعني في مؤتمر المصادر، قلت يا فلان يعني ما يصحش انك تتعجل بهذه الصورة، يعني تحكم على حديث صحيح من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العجلة. قال لي يعني ربما يكون المقصود هو الذرات. قلت له يعني لو هو المقصود الذرات لما كل شيء يتحول الى ذرات، اشمعنى العظمة هذه؟ وبعدين بيقول الا عظما واحدة، والعظم هذا ملايين الذرات. ما اقتنعش بكلامه، فبدأت أبحث، وجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما قال هذا الحديث كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجم الذنب، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. سألوا صحابة يا رسول الله ما عجم الذنب؟ قال عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصر. وبعدين يقول صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر، زي ما تطلع أي نبتة من نباتات، نبتة فول، نبتة ترمس، نبتة أي شيء، ثم ينبتون كما ينبت البقر. قلت ابحث انا يعني رجل هذا يعني حاول يهاجم الحديث. قلت ابحث وجدت ان في عالم الماني يهودي اسمه هانز سبيمان حصل على جائزه نوبل سنه 1935 ميلادي في تحقيق هذا الحديث دون ان يعرفه. هو بيعمل تجربه، كان بيدرس مراحل الجنين في البرمائيه زي الضفادع، وطبعا الخالق واحد نجد العملية مشابهة في الحيوانات تشبه ما في جسم الإنسان أيضا. فعمل فريق عمل يعني عدد من البحاث تحت إشرافه بيراقبوا العملية 8 ساعات، كل فريق بيراقبها 8 ساعات. فلاحظوا أن في الليلة 15 من عمر الجنين، جنين الضفدعة هذه نعم، يكون الجنين عبارة عن رقين، طبقة عليا وطبقة سفلى. بعدين في الليلة 15 يظهر على ظهر الطبقة العليا خيط رفيع جدا. اندهشوا ايش هذا الخيط؟ جلسوا يراقبونه وجدوا ان خلايا الطبقة العليا تتحرك لتمر بهذا الخيط فتتخصص. هذا الخيط تتخصص وتعمل طبقة وسطى. فاندهشوا، كل اجهزة الجسم يعني تتكون من الخلايا الطبقة العليا اذا مرت بهذا الخيط الرفيع. يعني الخلايا العصبية، الخلايا الدم، خلايا الحس، كل خلايا المخ كله يتكون نتيجة لمروره بهذا الخيط. فسموه the primary streak، الشريط الأولي، أو the organizer، المنظم. يعني قال لهم طيب حاول تقطعوه، قطعوه زرعوه في جنين آخر نما على محور مستقل. حاولوا غليه أو سحقه أو حرقه لم يستطيعوا إثناؤه. فأثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. يعني ربي يبعث الإنسان منا من هذه العظمة صغيرة، لأن بعد ما ينتهي خلق أجهزة الجسم كلها ينسحب إلى نهاية العمود الفقري ويتكون نهاية العمود الفقري تماما. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. كل إنسان ينبت من عجب ذنبه كما تنبت النبتة من بذرته تماما. لذلك يقول هنا عفوا وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. يعني والحديث هذا بيرد على هذه القضية، وآيات قرآنية كثيرة ترد على هذه القضية بإفاضة، وأن يؤكد على أن الموت حق وأن البعث حق وأن العرض الأكبر أبا الله حق. فيقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وكثير من الناس بيقول ملك الموت عن عزرائيل، هذا كلام غير صحيح. عزرائيل يعني دسيسة إسرائيلية. ملك الموت يعني الملائكة لا حصر له، لكن شائع بين المسلمين ملك الموت اسمه عزرائيل. لا، هذا دس من الإسرائيليين ليس اسمه كذلك كما جاء في يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم عزرائيل لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة، وغالب الأمر أنه من الإسرائيليات، فبلاش نستخدم كلمة عزرائيل. قل يتوفاكم ملك الموت، ملك يكلفه ربنا تبارك وتعالى بقبض الأرواح في كل حالة يعني بصورة خاصة أو بشخص مختلف. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني كل واحد فينا له ملك منتظره يقبض روحه، الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وبعدين بيتكلم عن يعني وضع هؤلاء الكافرين والمشككين في البعث في يوم القيامة، وقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربه. أما يفاجأ بالبعث ويعرض أمام رب العالمين خزيان من وضعه في الدنيا ومكسوف يواجه ربه. وقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، يعني خافضوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقت اعتذار لا يقبل فيه الاعتذار، يعني انتهى الموضوع، الامتحان مر. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. طبعا هذا رجاء لا يقبل ولا يمكن أن ينفذ، فقد انتهى وقت الأعذار. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء ودار امتحان، يعني فرصة يهبها ربنا تبارك وتعالى لكل إنسان أن يسلك في هذه الدنيا بحريته الكاملة، إما يهتدي إلى الحق ويلزم جانب الصواب فينجو، أو لا يلتزم فطبعا يواجه في الآخرة بعقاب شديد. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، رب قادر أن يهدي كل الخلق، ولكن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، فلا بد أن نترك كل إنسان بحريته. فذوقوا بما نسيتم لقاء رب يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يعني وجه هؤلاء للمذنبين، للكفار، للمشركين، للعاصين في يوم القيامة، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. يعني أغلب الملاحدة الآن ينكرون البعث وينكرون الحساب وينكرون العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، فيقول لهم يوم القيامة: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. من هنا جاءت اسم الصورة، صورة السجدة، إشارة إلى هذه الحقيقة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ولذلك كان التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى يعني من أعظم القربات إلى رب العالمين. وقلنا مرات عديدة أن كل ما في الوجود من الخلق غير المكلف يسبح ربه بطريقة فطرية. الإنسان بحريته، في من خلق المكلف في من يسبحه ومن لا يسبح، لكن الخلق غير المكلف، كل الجمادات، كل النباتات، كل الحيوانات تعرف ربها وتعبده بطريقة خاصة وتسبحه للنهار بدون توقف، ولكن عصاة الإنس والجن هم الذين يتوقفون عن ذلك فقط. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وإن بيصف يعني عباد الله الصالحين، يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. من صفات الصالحين أن قيام الليل، قيام الليل عبادة من أجل العبادات ولو ركعتين اثنين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني لا يلزمون السرير لساعات طويلة. يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه إن شاء الله. وإما رزقناهم ينفقون، والإنفاق أيضا من أعظم وسائل كسب مرضاة الله سبحانه وتعالى. وإن تقول الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني الذي يقرأ وصف القرآن الكريم للجنة وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لها يعني يهون عليه كل شيء في هذه الدنيا، يعني يبذل أقصى ما يستطيع أن يعني لكي يكون له مكان في الجنة إن شاء الله رب العالمين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني التمايز في الآخرة بين المؤمنين والكافرين يعني حقيقة يؤكدها القرآن الكريم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. نزلا يعني منزلا، ضيافة، تكريما بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. بعدين بيؤكد على هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. العذاب الأدنى هو عذاب الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر وهو العذاب الآخرة، الله يجرنا ويجركم جميعا منه لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. طبعا كتب التفسير مختلفة في تفسير هذه الآية، ولقد آتينا موسى الكتاب، الخطاب طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد آتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة فلا تكن في مرية من لقائه. يعني بعض المفسرين يقول مرية من مرية يعني شك، فلا تكن في مرية من لقائه. لقاء من؟ هل هو لقاء موسى برب العالمين، يعني المناجاة التي تمت بين موسى ورب العالمين، أم هو يعني لقاء موسى للتوراة يعني تسلمه هذه التوراة من رب العالمين، يعني أم لقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بموسى ليلة الإسراء والمعراج حينما أما الأنبياء كلهم في الصلاة ومر به أيضا في إحدى السماوات. لذلك غالبا هو لقاء موسى برب العالمين، لأن اللقاء استثنائي لم يحدث لكثير من الأنبياء، والمناجاة التي تمت بين رب العالمين وموسى عند جبل الطور يعني حدث كبير في تاريخ البشرية. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، مرية يعني شك لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني كثير من الناس بيتخيل أن هذه الآيات لتمدح بعض بني إسرائيل أنها يعني عامة لكل اليهود، لا، يعني الذي موسى كان مسلما موحدا، فاليهود الذين آمنوا بموسى كانوا مسلمين موحدين، وتسمية اليهود هي تسمية عرقية أكثر من تسمية دينية. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله بيحكم بين الناس في يوم القيامة، يعطي لكل مظلوم حقه ممن ظلمه، ويجازي كل ظالم بعمله في هذه الدنيا. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وإن تقول الآيات أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يمكن سبق لنا برضو أن تحدثنا هنا أن كل الآثار التاريخية التي تحدث عنها القرآن الكريم يعني أثبتت الدراسات الحديثة صدق ما جاء عنها في كتاب الله، وأن هذا يعتبر ورقة دعوة للإسلام يعني لا ينكرها إلا جاحد. يعني طوفان نوح عليه السلام درس معروف آثاره، يعني قوم عاد اكتشفت بدون مدينة إيرام من 70 سنة من أواخر السبعينات يعني تقريبا القرن العشرين، قوم ثمود مدينة ودين صالح موجودة، يعني أغلب الأنبياء آثارهم قائمة وموجودة، وهي درس لمن يأتي من بعدهم من الناس، وتعتبر ورقة دعوة لا ينكرها إلا جاحد. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. برضو قلنا مرات عديدة أن عملية الإنبات من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. أنا أضع البذرة في التربة وأنا أجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل بذرة غلاف من مادة صلبة تحميها، والغلاف فيه فتحة صغيرة جدا مجرد أن يدخل منها الماء يصطدم بطبقة من الغذاء تحتضن الجنين، والجنين في حالة سبات. يعني كثير من الناس بيعتبر البذرة ميتة، وغير صحيح، البذرة كائن حي، يعني لو سوست أو عفنت أنت موت، لكن طول ما هي سليمة كائن حي. فالجنين في سبات محاط بكم من الغذاء، والغذاء هذا مغلف بغلاف يحميه، والغلاف فيه فتحة صغيرة جدا نقرة دقيقة مجرد أن أضع البذرة في التربة ويصل إليها الماء يبدأ الغذاء ده يذوب منه جزء فيستيقظ الجنين يبدأ يتغذى، فيعطيه رب العالمين قدرة على أن يدفع الجزء الأخضر إلى أعلى والجذور إلى أسفل، ويظل يتغذى على هذا الطعام اللي في داخل البذرة، وقبل أن ينفد يخلق له ربنا تبارك وتعالى الأوراق الخضراء التي يستطيع أن يصنع بها غذاءه بفعل أشعة الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون الجو. فعملية الإنبات من أعظم الدلالات أيضا على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فقل أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض الجافة القاحلة التي لا حياة فيها، أرض الجرز، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ ألا يرون أن في ذلك وحده شهادة كافية على عظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ والمقصود الفتح هنا يوم القيامة، يعني بعض الناس فكر الفتح يعني النصر، المقصود فيه يوم القيامة. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وبذلك نأتي لإختام سورة السجدة، ويعني سورة عظيمة، القرآن كله عظيم، وكما أشرت يعني فيه يعني أربع أو خمس لمحات من الإعجاز العلمي التي يجب أن نتوقف عندها، ويتوقف عندها كل المفسرين. أول واحد، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تذكرون. الوقفة الثانية، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هذا من أعظم يعني الآيات العلمية المعجزة في كتاب الله. من الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وجعل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بعدين ننتقل إلى قول ربنا تبارك وتعالى، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. وتختتم هذه الصورة بهذا الختام الرائع، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم، والباب مفتوح لتساؤلاتكم إن شاء الله.